السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في أن القضية الشرطية بعد أن عرفنا أنها تدل على ربط الجزاء بالشرط، وبتعبير أدق ربط الحكم في الجزاء بالشرط، نريد أن نعرف الآن أن هذا الحكم الذي ارتبط بالشرط وأنيط بالشرط، هل هو طبيعي الحكم، كلي الحكم، وسنخه، أم شخص الحكم؟ وقد عرفنا السلام عليكم في البحث الماضي المقصود من شخص الحكم والمقصود من طبيعي الحكم، هذا بيناه في البحث الماضي. فلو استطعنا أن نثبت أن القضية الشرطية تدل بوجه من الوجوه تدل على أن الحكم المرتبط بالشرط هو طبيعي الحكم، لو استطعنا أن نثبت ذلك لكنا قد خطونا خطوة مهمة باتجاه إثبات مفهوم الشرط، لأن هذا هو الركن الأول من ركني ضابط المفهوم، حيث عرفتم فيما سبق أن ضابط المفهوم له ركنان، أحد ركنيه هو أن يكون طبيعي الحكم مرتبطا بشيء، بس شرط، وصف، غاية، أي شيء، أي شيء من هاي الأشياء اللي يبحث في علم الأصول عن ثبوت المفهوم لها، طبيعي الحكم يكون مرتبطا مثلا بالشرط، بحيث إذا انتفى الشرط ينتفي طبيعي الحكم، هذا هو المفهوم. فهل بالإمكان إثبات أن الحكم المرتبط بالشرط طبيعي الحكم؟ فقلنا قد يقال نعم، ما المانع من أن نثبت ذلك من خلال الإطلاق ومقدمات الحكمة، شأن المقام شأن سائر الموارد. فكما أنه في قوله مثلا وأحل الله البيع يوجد عندنا حكم وهو عبارة عن الحلية تحليل، ويوجد موضوع وهو عبارة عن البيع، أحل الله البيع حكم ثابت على موضوع. فعندما نشك أن هذا الموضوع الذي حلل من قبل الله تبارك وتعالى هل هو طبيعي البيع، كل بيع، البيع باللفظ، البيع بالمعافاة، البيع باللفظ العربي، البيع باللفظ الفارسي، البيع من قبل البالغ، البيع من قبل غير البالغ، بيع هذه السلعة، بيع تلك السلعة، كل طبيعي البيع، هذا هو موضوع التحليل، أم شخص بيع معين هو موضوع الحليل؟ عندما نشك ماذا نصنع؟ نتمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة ونثبت أن الموضوع الحلي عبارة عن طبيعي البيع. فكما أننا في سائر الموارد نثبت أن موضوع الحكم عبارة عن طبيعي ذاك الشيء، طبيعي البيع أو طبيعي أي شيء آخر، هنا أيضا عندما قال مثلا إن رأيت زيدا فأكرمه، قضية شرطية، هنا أيضا يوجد عندنا موضوع ويوجد حكم، لأن القضية الشرطية فرغنا سابقا عن أنها تدل على ربط الجزاء بالشرط، فالمتكلم هنا حكم بماذا؟ حكم بربط الجزاء بالشرط، حكمه حكمه عبارة عن ربط الجزاء بالشرط، لأن هذا هو مصادر القضية الشرطية، هو منطوق القضية. فيوجد حكم وهو ربط الجزاء بالشرط، ويوجد موضوع، موضوع هذا الحكم هو الجزاء. كأنه قال وجوب إكرام زيد منوط أو مرتبط برؤيته، إن رأيت زيدا فأكرمه بمثابة أنه هيك قال، قال وجوب إكرام زيد منوط برؤيته. فوجوب إكرام زيد هذا هو موضوع واقعا، وحكمه أنه منوط، منوط هذا الوجوب منوط برؤية زيد. خب مثل هناك البيع موضوع وحكمه الحلية، هنا وجوب إكرام زيد موضوع وحكمه الربط الارتباط الإناطة بالشرط. فإذا شككنا في أن هذا الموضوع وهو وجوب إكرام زيد هل هو طبيعي الوجوب كما هناك طبيعي البيع موضوع للحلية، طبيعي الوجوب منوط بالشرط، أم وجوب خاص؟ والإطلاق يقول طبيعي الوجوب، كما الإطلاق هناك يقول طبيعي البيع موضوع الحلية، هنا أيضا الإطلاق يقول طبيعي وجوب إكرام زيد منوط برؤيته. وهذا هو الركن الأول من ركني ضابط المفهوم. قد يقال حق في مقابل هذا الكلام، قد يقال إن إطلاق إن إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في المقام لا يخلو من شوب إشكال، وبيان ذاك الإشكال هو أن جريان الإطلاق ومقدمات الحكمة موقوف على أمرين: أولا أن لا يكون القيد مما لا يمكن بيانه بالنحو الذي يخرج البيان عن تلك المحاورة العرفية، بعبارة أخرى أن يكون القيد مما يمكن بيانه ببيان عرفي. أما لو كان القيد الذي نحتمل وجوده سنخ قيد لا يمكن بيانه ببيان عرفي، فهنا مجرد عدم ذكر المولى ذاك القيد ها لا يكون دليلا على الإطلاق، لا يكون دليلا على أنه إذن المولى لا يريد ذاك القيد. من الممكن أن يكون المولى يريد ذاك القيد لكنه لم يبينه، لأن بيانه بالنحو العرفي غير ممكن، فمن عدم بيانه لا يمكن أن نستكشف أن المولى لا يريد هذا القيد، يعني نستكشف الإطلاق، الإطلاق معناه أن المولى ما يريد القيد، وشي هذا ما نقدر نستكشفه. إذا القيد من سنخ القيود التي لا يمكن بيانها ببيان عرفي، هي قيد عدم ذكره في مقام الخطاب ليس دليلا وكاشفا عن عدم إرادته، لعله مراد هذا القيد ثبوتا، لكن إثباتا لم يذكر لأن ذكره ببيان عرفي لم يكن ممكنا. فأولا إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة موقوف على أن يكون القيد مما يمكن بيانه بالنحو الذي لا يخرج البيان والكلام والخطاب عن سلك المحاورة العرفية. ثانيا إجراء الإطلاق الأمر الثاني الذي يتوقف عليه الإطلاق هو أن لا نكون قاطعين بأن المولى لم يكن في مقام بيان القيد، عدم القطع بعدم كون المولى في مقام في مقام بيان القيد. يعني إذا لم نقطع فإن المولى لم يكن في مقام بيان القيد حينئذ، مع الشرط الأول الذي ذكرناه، كان القيد هم مما يمكن بيانه بالنحو العرفي، حينئذ نرى نشاهد الخطاب. إذا لم يذكر فيه القيد نقول عدم ذكر القيد يكشف عن الإطلاق، لأن القيد كان يمكن بيانه ببيان عرفي، ونحن أيضا لا قطع لنا ولا يقين لنا بأن المولى لم يكن في مقام بيان هذا القيد، فنتمسك بالإطلاق ونقول القيد غير مراد ثبوتا لأنه غير مذكور إثباتا. أما لو قطعنا في مورد لأن المولى حتى لو كان يريد القيد لم يكن هنا في مقام بيان القيد، قطعنا بأنه لم يكن في مقام بيان القيد حتى لو كان قيد ثبوتان وحسب مراده الجدي لم يكن في مقام بيان هذا القيد إثباتا، إذا قطعنا في مورد بهذا المطلب حينئذ ما نقدر نتمسك بالإطلاق، نقول المولى لم يذكر القيد إذن يكشف هذا عن أنه ما يريد القيد، لا مش معلوم، لعله يريد القيد ثبوتا لكنه لم يذكره هنا لأنه لم يكن بصدد بيانه بسبب وآخر، ما كان به الصدد. فالشرط الثاني أن لا نكون قاطعين بأنه لم يكن المولى في مقام بيان القيد. هو كلا الشرطين قد يقال كلا الشرطين في المقام نمو، هم الشرط الأول هم الشرط الثاني. أما الشرط الأول فلأن هذا القيد في المقام وهو قيد الحكم الخاص الذي ملاكه ملاك معين، هذا القيد مما لا يمكن بيانه بالنحو العرفي، فلو كان مثلا مراد المولى عندما قال إن رأيت زيدا فأكرمه، لو كان مراده من وجوب الإكرام هنا شخص وجوب إكرام معين، لا كلي وجوب إكرام زيد، شخص وجوب إكرام معين وهو ذاك الوجوب الذي ملاكه مثلا عدالة زيد، إن رأيت زيدا فأكرمه يقصد يعني وجوب إكرام زيد، ذاك الوجوب اللي بملاك عدالة زيد ذاك منوط برؤيته، منوط بأن تراه. لو كان مراد المولى من أكرمه شخص الحكم الناشئ من ملاك معين كالعدالة مثلا، لا كلي الحكم، لا كلي وجوب إكرام زيد، خب هذا القيد كيف يبينه المولى؟ لو كان مراد المولى هذا القيد يعني ذاك هذا الوجوب المتقيد بملاك عدالة زيد، هذا كيف يبينه؟ أفرض يريد هذا القيد قصد من إن رأيت زيدا فأكرمه، قصد ربط هذا الوجوب الخاص الثابت بملاك عدالة زيد، ربط هذا الوجوب الخاص برؤية زيد، لو كان قصده هذا ومراده الجدي هذا كيف يبينه بلسان عرفي بالنحو الذي لا يخرج البيان عن تلك المحاورة العرفية؟ ممكن. فالشرط الأول منتفي. خب هذا كان عادلا صار شرط آخر، فأكرمه شنو؟ فأكرمه كلي، الكلام مش في الشرط، الكلام في الجزاء، شخص الحكم الناشئ من ملاك معين هذا هو الجزاء ثبوتا، نفترض أنه ثبوتا في عالم المراد الجدي للمولى ليس كل وجوب إكرام زيد منوطا برؤيته، بل وجوب إكرام خاص بملاك معين هذا مرتبط برؤية زيد، هذا وجوب إكرام خاص بملاك معين كيف يبينه المولى؟ هم صار شرط، شرطين صار، ما سوينا شيء، شيء ميت شرط سوي، كلها شروط، كلام في الجزاء، الكلام في الجزاء المرتبط بالشرط، هل هو كلي الجزاء أو شخص خاص من الجزاء؟ لو كان مراد المولى واقعا شخصا خاصا من الجزاء كيف يبين هذا الشخص الخاص؟ بيان عرفي أكو؟ لا. مثلا إذا رأيت الليلة فاكرمه لأنه عاد لعدالته، ضيف هالأيت هذا لعدالة المعرفة راح يصير منات معين. خب هسه نشوف، هذا قد يقال، هذا بدنا نطرح الشبهة، الكلام قد يقال أن الشرط الأول إذن مو كما أن الشرط الثاني أيضا لا يمكن، غير متوفر الشرط الثاني، وهو أن لا نقطع بأن المولى ليس في مقام بيان الغيب. نحن نقطع بأن المولى ليس في مقام بيان هالنوع من القيد في أحكامه، يعني ليس في مقام بيان الملاك الخاص المعين الذي نشأ منه ذاك الحكم. القيد قيدنا هنا عبارة عن ذاك الملاك الخاص، هذا قيدنا، ليس المولى في مقام بيان هذا القيد، وذلك بشهادة التتبع في كلمات، لو تتبعنا وتصفحنا نصوص الشريعة لوجدنا أنه لم يكن في مقام بيان الملاك الخاص الذي نشأ منه ذلك الحكم في ذاك المورد، وذلك الحكم في ذاك المورد لم يكن في مقام بيان، رغم أننا نعلم إجمالا بأنه في كثير من أحكامه، أحكامه ناشئ من ملاكات خاصة، يعني رغم أننا نعلم إجمالا بثبوت هذا القيد في كثير من أحكامه، لكننا نقطع بأنه لم يكن في مقام بيان هذا القيد. إذن فالشرط الثاني أيضا ممتثل، ومعه فلا يمكن إجراء الإطلاق. هذا كلام قد يقال في قبال ذاك الكلام الأول الذي قيل بإمكان إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة وإثبات أن الجزاء عبارة عن طبيعي الحق، في قبال ذلك قد يطرح هذا الكلام. أقول هذا الكلام الثاني الذي يطرح في قبال ذلك الكلام، هذا لا يمكن المساعدة عليه، لا يمكن قبوله، وذلك لأننا وإن كنا نسلم بالشرطين اللذين ذكرا لإجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة، صح الإطلاق موقوف أولا على أن يكون القيد مما يمكن بيانه كما قلتم، ثانيا الإطلاق موقوف على أن لا نقطع بعدم كون المولى في مقام بيان القيد، هذا صحيح، لكن كلا الشرطين متوفر في المقام ليس منتفيا. فالقيد في المقام قيد يمكن بيانه بالنحو الذي لا يخرج الكلام عن سلك الكلام العرفي، يمكن أن يقيد المولى الحق، يقيده بالملاك الخاص المعين الذي نشأ منه هذا الحق. في آية النبأ ماذا نقرأ؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، هذا ملاك، أن هذا ملاك الحق، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادم. هذا بين العلم، بين النقط، بين الملاك المعين الخاص الذي نشأ منه هذا الحق، الحق بالتبين، تبين خبر الخاص. ليش ما يمكن بيان الملاك الخاص ببيان عرفي؟ ليش؟ ملاكات أحكام الشرع قد تكون أمورا دقيقة لا يصل إليها عقل البشر، هذا لا ينكر. نحن لا ندعي أن عقولنا تدرك ملاكات أحكام الشارع بكنهها، بيصير اشتباه، لا نريد أن ندعي هذا، لا، وإنما طرحتم موضوع أن يكون القيد مما يمكن بيانه ببيان عرفي، نقول بل هذا يمكن، يمكن المولى ينزل ذاك الشيء الدقيق الذي لا تصل إليه عقولنا، ينزل إلى شكل بحيث يسوي عرف كما في هذه الآية. أن تصيبوا قوما بجهالة، بالأخرى هذا البيان يعتبره العرف بيانا عرفيا مهضوما قابلا للفهم لذاك الحق وللملاك ذاك، وللملاك ذاك الحق. لماذا لا يمكن؟ نعم كله ملاكات أحكام الشارع، لا لا لا، الشارع لا يمكن أن يبينها للناس، هذا ليس هو المطلوب. إذن فهذا المطلب الأول لا يعني متوفر في المقام، لا نقبل أنه منتفي، ولو تفصحنا كلمات الشارع ونصوص الشريعة لوجدنا في كثير من الموارد توجد بيانات عرفية قابلة للفهم بملاكات الأحكام. يعني ماذا يفهم العرف؟ العرف ماذا يفهم بفهم العرفي؟ هل لا يفهم من هذا الخطاب، ما يفهم أن هذا نقطة الحق، ملاك الحق؟ هذا المقدار كافي لتفنيد هذه الشبهة، الخروج عن الإشكال. وهو قال أنه أن يكون القيد مما يمكن بيانه عرفا، وهذا بيان يصلح أن يكون بيانا عرفيا لملاك الحق. لا نريد أن نقول فعلا، احنا ما نريد نثبت فعلا أن الآية الشريفة هذا ذيل الآية بيان للملاك، احنا ما نريد نثبت هذا، احنا نريد ندفع كلام ذاك كان يقول أن يكون القيد تقييد الحكم بملاك معين، هذا ليس تقييدا عرفيا، نريد نقول لا يمكن أن يكون تقييدا عرفيا. لو أن قائلا قال أن ذيل الآية هنا بيان لملاك الحكم، هل هذا القائل قال كلاما غير عرفي؟ لا، لم يكن. نريد نقول احنا فعلا نقول ان ذيل الآية ملاك، اقول لو ان واحد قال ذيل الآية ملاك يعني قال في شيء غير عرفي، اوف احسن، اذا فالتقييد عرفي. هسه في الآية تقييد او لا، هذا بحث اخر، اقول التقييد عرفي. لو ان قائلا قال ان ذيل الآية تقييد للحكم بملاك معين، لم يكن كلامه خارجا عن اساليب المحاورة العرفية، مش عرفي بعد. استقبلوه ما تقبلوه ده تبعث آخر، بس مو في شيء غير عرفي. خب، فأولا هذا متوفر، وثانيا ذاك المطلب الشرط الثاني أيضا متوفر في المقام. نحن لا نقطع بأن الشارع لم يكن في مقام بيان هذا القيد. لو كنا نقطع بهذا إذن كيف علمنا إجمالا بأن هذا القيد ثابت في كثير من أحكام؟ هذا علمنا الإجمالي بأن هذا القيد ثابت في كثير من أحكامه. هذا منين اجى؟ لو لم يكن في مقام بيان هذا القيد وكنا جازمين بهذا المطلب أن الشارع لم يكن في مقام بيان هذا القيد، إذن كيف علمنا إجمالا بأن هذا القيد ثابت ثبوتا في كثير من أحكامه؟ منين علم غيب عندنا احنا؟ أليس من كلماته؟ من خلال كلماته هو حصل هذا العلم الإجمالي. إذن فما تقاطع بعدم كونه في مقام بيان القيد، لابد كان في مقام بيان القيد في بعض الموارد وبين القيد، ولذا حصل لنا هذا العلم الإجمالي الذي قلتموه أنه هذا القيد رغم ثبوته في كثير من أحكامه إجمالان، قلتم رغم هذا لم يكن المولى في مقام بيان هذا القيد، هذا تهافت. إذا رغم ثبوته ورغم علمنا الإجمالي بثبوته، إذا معناه أن علمنا الإجمالي حصل من خلال كلامه هو. خب نحن لا نعلم الغيب، لا نعلم الملاكات إلا من طريق الخطابات. من درينا بسم ذلك؟ من درينا بالقيد؟ إذا فهذا الكلام برمته، هذا الكلام الثاني غير مقبول. نأتي إلى الكلام الأول الذي طرح، وهو إمكان إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة لإثبات أن الحكم في الجزاء عبارة عن طبيعي الحكم، سنخ الحكم، لا شخص الحكم. رأينا بشأن هذا الكلام هو أن هذا صحيح بناء على ما تقدم منا في النقطة السابقة، النقطة الأولى التي تكلمنا فيها مفصلا عن منطوق القضية الشرطية، وحددنا بالضبط منطوق القضية الشرطية ومفاد هذا المنطوق بناء على تلك الكلمات التي ذكرناها في النقطة السابقة، وحينئذ نقول في المقام أن التمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة لإثبات أن الحكم في الجزاء هو طبيعي الحكم، هذا هو المرتبط بالشرط، هذا هو الذي أنيط بالشرط، لا شخص الحكم. وتوضيح ذلك هو أن تمامية التمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة لإثبات أن المقيد والمنوط بالشرط هو طبيعي الحكم، تمامية هذا الإطلاق موقوفة على قبول أمور ثلاثة وكلها مقبولة عندنا على ضوء كلماتنا السابقة، لكن الآن نذكرها لكي نستذكر المطالب السابقة. يعني من يريد أن يتمسك بالإطلاق لإثبات أن الحق هو طبيعي الحق لا شخص الحق، هذا لا بد له من أن يقبل أمورا ثلاثة، إذا لم يقبلها بأجمعها قبل واحدا منها أو اثنين منها ما يكفي. ومن خلال هذه الأمور الثلاثة تتضح المباني، يعني أكو أصحاب مباني هذول ما يمكنهم أن يثبتوا هذا الركن الأول من ركني ضابط المفهوم، لأن مبناهم ما ينسجم مع قبول هالأمور الثلاثة كما سوف نرى. الأمر الأول أن نبني على أن دور الشرط تجاه النسبة الإرسالية التي نفهمها من الجزاء من جملة أكرمه، جملة أكرمه تدل على نسبة إرسالية كما قلنا، يعني تدل على الوجوب بنحو المعنى الحرفي نسبة إرسالية. أن نبني على أن دور الشرط تجاه هذه النسبة الإرسالية هو دور التقييد وليس دور التقويم. تذكرون عندما كنا نبحث فيما سبق عن مفادي منطوق القضية الشرطية، طرحنا مقولة للمحقق الإصفهاني، أحسنت، المحقق الإصفهاني عندما صار بصدد حل ودفع الشبهة التي تقول إن الشرط والقيد لا يمكن أن يرجع إلى مفاد الهيئة، هيئة الجزاء، يعني هيئة أكرمه، لأن مفاد الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي غير قابل للتقييد. عندما صار هذا المحقق الكبير بصدد دفع هذه الشبهة ماذا قال؟ قال أن الشرط يمكن أن نعتبره مقوما للنسبة الإرسالية لا مقيدا، يعني دور الشرط تجاه النسبة الإرسالية دور التقويم. يعني شنو؟ يعني من الأول النسبة الإرسالية التي تدل عليها جملة أكرمه في داخل قضية في داخل القضية الشرطية الكبيرة القائلة إن رأيت زيدا فأكرمه، ها النسبة الإرسالية التي تدل عليها هيئة أكرمه في داخل هذه المجموعة الكبيرة هي نسبة إرسالية ذات ثلاثة أطراف، مو طرفين، ثلاثة أطراف، المرسل وهو المخاطب، والمرسل إليه وهو الإكرام، والشرط وهو رؤية الذل. فالشرط داخل في صميم هذه النسبة، يعني أحد أطراف هذه النسبة، من أول تكون هذه النسبة، النسبة تكونت وهي ذات ثلاثة أطراف. فدور الشرط تجاه هذه النسبة دور التقويم، لا أن هناك نسبة إرسالية استكملت طرفيها وتقومت بطرفيها ثم جاء الشرط لكي يقيد تلك النسبة القائمة على أصولها، لا، تقييد ما، وإنما الشرط طرف ثالث من أطراف النسبة. وبناء على هذا المبنى لا يتم التوصل إلى الإطلاق ومقدمات الحكم، لأنه بناء على هذا المبنى، لو بنى أحد على هذا المبنى، طبعا نحن لم نقبل هذا الكلام فيما سبق، رفضناه وناقشناه، لكن لو أن أحدا بنى على أن الشرط مقوم للنسبة وأحد أطراف النسبة، هذا معناه أنه يريد أن يقول أن القضية الشرطية إن رأيت زيدا فأكرمه من الأول تدل على وجوب خاص له أطراف ثلاثة، إكرام والمكلف والشرط، وجوب خاص، وجوب إكرام معين له أطراف ثلاثة. خب بعد إطلاق وين نجريه؟ إطلاق في ماذا؟ هو الكلام جاي يدل من الأول على وجوب جزئي، وجوب جزئي، شخص إكرام، شخص وجوب إكرام له ثلاثة أطراف. بعد ماكو مجال لإجراء الإطلاق، لأن لا يوجد عندنا نسبة إرسالية مستكملة أطرافها بقطع النظر عن الشاب، حتى يكون الشاب قد تكون القضية الشرطية دلت على ربط هذه النسبة الإرسالية بالشاب، حتى نجي نجري الإطلاق نقول خب ما ندري أن هذه النسبة الإرسالية هل هي النسبة الإرسالية المطلقة التي ربطت بالشاب أو النسبة الإرسالية المقيدة، فنجري الإطلاق نقول النسبة الإرسالية المطلقة. نجي حكي هنا بعد ما يمكن بناء على مبنى، لأنه بناء على هذا الفهم، بناء على هذا المبنى، لا توجد لدينا نسبة إرسالية قيدت وربطت بالشرط حتى تقولوا أنه هل المربوط طبيعي النسبة الإرسالية أو المربوط شخص نسبة إرسالية معينة وتجروا الإطلاق. لا، الشرط فيها في داخله، في صميم، في أصل تصميم النسبة الشرط هم داخل. بعبارة أخرى، نحن عندما ذكرنا أنه يمكن إجراء الإطلاق قلنا ماذا؟ قلنا عندنا موضوع اسمه وجوب إكرام زيد، وعندنا حق وهو شنو؟ ربط هذا الوجوب بالشرط، ربط هذا الوجوب بالشرط. أكو موضوع وأكو حكم. الموضوع هو وجوب إكرام زيد، والحكم هو الربط. فالقائل ربط هذا الموضوع يعني وجوب إكرام زيد ربطه بالشرط، حينئذ نشك أنه هل ربط طبيعي هذا الموضوع بالشرط أو ربط شخص هذا الموضوع، فنجري الإطلاق. طب هذا الكلام متى يتم؟ يتم إذا لم نقل بكلام المحقق الإصفهاني. أما إذا قلنا بكلام المحقق الإصفهاني القائل بأن الشرط أيضا أحد أطراف النسبة الإرسالية، ها؟ إذا بعد ما عندنا موضوع وحكم ونشك أن الموضوع هل هو طبيعي أو شخص، ما عندنا موضوع وحكم، عندنا من الأول حكم خاص وجوب إكرام معين له أطراف ثلاث، ماكو بعد حكم على هذا الموضوع اللي اسمه وجوب الإكرام، لأن الحكم كان ربط. المحقق الإصفهاني ما يقبل بعد الربط. المحقق الإصفهاني بكلامه هذا يريد أن يقول لا يوجد ربط لهذه النسبة الإرسالية بالشرط، وإنما يوجد من الأول نسبة إرسالية مقيدة بثلاثة أطراف، متقومة بثلاثة أطراف. بعد أين يجري الإطلاق؟ فإذا الشرط الأول أو الأمر الأول الذي يتوقف عليه تتوقف عليه تمامية دعوى الإطلاق أن نكون بانين على أن الشرط قيد بالنسبة الإرسالية وليس طرفا من أطراف النسبة، النسبة أطرافها بغض النظر عن الشرط. دور الشرط دور تقييد للنسبة الإرسالية وليس دور التقويم. ويأتي إن شاء الله تتمة الكلام وتوضيح حتى هذا الأمر الأول هم إذا ما توضح لبعض الإخوة أوضحه أيضا إن شاء الله غدا، يعني الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم فرع الثالث، نعم فرع لا فرع السابع، سابع فرع سبعة رقم 347. حياكم الله مولانا. السلام. يا الله. سلام محمد يا مولانا. يا الله. يا صاحبي كده. ده هو المصور. ايه؟ من جاي هنا؟ هذا من عمي الكربل. هذا أدت فلان شركة. جزاك الله خير. تخرج. انت احسن.